إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله إنه عليم بذات الصدور. الحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة تفصل يجعل الخواطر في كل قوم مهيجة على الحرب. ليه؟ قال لك ويريد أن يشتبكوا لأنه بده يفصل في المسألة. الاشتباك دي لو صنع بالمقاييس العادية ربما جبنت الفئة القليلة أن تواجه الفئة الكثيرة. فالحق سبحانه وتعالى يعمل مشجع للفريق دي عشان يهجم على الفريق دي ومشجع للفريق ده علشان يهجم على الفريق دي ويجعل في ذلك بلاغا من إعلامات النبوة لرسول الله. النبي شافها الأول في الرؤية قال له ده شوية غيرين. ولذلك عبد الله بن مسعود بيحكي يقول لقد قلت لجار لي أظنهم 70 فقال لا بل 100 برضو في دائرة الايه ده بقول له انا اظن الجماعة دول 70 قال له لا يا شيخ لا مش 70 ده 100. طيب ان النبي رآهم قليلا ثم اخبر قومهم ثم جاء الواقع وتراءى الجمعان برضو المؤمنين شافوا الكفار قليل والله قلل برضو المؤمنين في عين مين؟ الكفار. لأنه لو كترهم برضو يمكنوا لك بلاش. فإذا قلل دول وقلل دول في أعين هؤلاء وقلل هؤلاء فعليه ليقضي المعليه بده ينهي المسألة. لأن لو واحد منهم قال ده دول أكثر مني يخاف يجبن يمكن يرجع ما يبقاش في فصل وهو عايز فرقان بيسميها يوم يوم الفرقان. طيب ولكن الله إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم بقى ديك رؤية وده واقع. هذا يبقى من إعلامات النبوة بالله. ساعة ما صحابة رسول الله الجماعة الكلة دول والنبي يقول لهم ده هم شوية صغيرين وبعدين يجوا كده يروهم برضو شوية صغيرين يعرفوا انه ان ده من إعلامات النبوة. وإلا في العدد ده زي ما زي ألف ما تمنشي لا ألف تبان. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهذا الأمر هو التقاء الجمعين للفصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور يعني جمع أمر وفي المعارك أمران ولكل واحد من جنود المعركة أمر. فما لم لله ترجع الأمور يبقى أمر الفئة المؤمنة راجع إلى الله جزاء والجزاء على مقدر نياتهم في إخلاص الجهاد. وأيضا الكافرين متعددين يبقى أمر الكافرين عموما إلى الغضب وخصوصا إلى منازل من الغضب كل منزلة تصاحب تصاحب حال صاحبها.